بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث من دروس شرح كتاب أو ما تيسر من كتاب تيسير اللطيف المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بدأنا القراءة في الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من قصة موسى عليه السلام، وغالب الحديث كان في ابتداء من سورة القصص، ووصلنا إلى موقف موسى عليه السلام مع تلك الفتاتين اللتين سقى لهما عليه السلام، ونكمل ما يذكره الشيخ رحمه الله الآن من الفوائد والقص ويعني اللطائف من هذه القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. الحمد لله، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الحياء، وهو الذي كان من إحدى الفتاتين اللتين جاءتا إلى موسى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك. الوقف هنا يحتمل أو يحتمل وجهين: إما أن تقف تقرأ الآية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، يعني أنها في مشيتها كانت في قمة الحياء والأدب، ما كانت يعني تظهر زينتها، كانت متحجبة لا ترفع صوتها إلى غير ذلك مما تحتمل هذه الكلمة. أو أن تقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، يعني لما جاءت تتكلم مع موسى عليه السلام وتعرض عليه ما طلبه منها أبوها أن يبلغ الرسالة إلى موسى، في كلامها معه كانت أيضا في حياء وفي أدب، ما كانت مثلا تتغنج بصوتها أو أنها تتميع أكثر من اللازم، لأنه يعني ولا شك صوت المرأة فيه نعومة وفيه يعني ليونة ولا شك، لكن الزيادة عليها هذا يفتح بابا للشر ويفتح يعني باب نظر الرجل وتعلق الرجل بهذا الأمر. فعلى كل حال يعني بعض المفسرين وبعض أهل الوقف والابتداء يرجحون الأول وبعضهم يرجح الثاني، والصحيح أن الآية تشتمل هذا وهذا، يعني أنت لما تقف على مثلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، أو أنك تقف فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، سواء هذا أو وصلت ولم تقف البتة لا هنا ولا هناك، فالحمد لله المقصود الحياء في مشيتها والحياء في كلامها. فيعني ولا شك وقال هو دأب الأمم الصالحة، الصلاح في المرأة هو في حيائها وفي حشمتها، كذلك يعني بالنسبة للإحسان وفعل الخير موسى عليه السلام مع أنه بلغ منه الجهد والمشقة والتعب، إلا أنه لم يترك هاتين الفتاتين بل قام وسقى لهما، ثم من التعب والإعياء أوى ودعا ربه بذاك الدعاء العظيم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولذلك ذكرت في هذا المقام في الدرس الماضي أن كثيرا من أهل العلم استحب إذا قدمت عملا صالحا خبيئة أو حتى عملا اشتهر أمام الناس أن تتوسل إلى الله جل وعلا بهذا العمل، وهذا من جوامع الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما أنزلت إلي من خير، ما من كل أنواع الخير، والخير هنا نكرة، فهو فقير ومحتاج لهذا الأمر. وفيه كما قال الشيخ فيما مضى أن الإنسان كما يتوسل إلى الله يعني العبادات والطاعات وكذا، يتوسل إلى الله جل وعلا بفقره وبحاجته، ولم يكن أحد أحوج من موسى عليه السلام في ذلك الوقت، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل له مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره، كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضه. نعم، يعني موسى عليه السلام عندما سقى لهاتين الفتاتين ما كان يريد أجرا ولا معاوضة ولا شيء، يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. يعني انكسر قلبه ورق حاله لما رأى منظر هاتين الفتاتين ينتظران حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يسقي أصحاب المواشي ويذهبون، ثم هما يأتيان بعد ذلك، فرق لهما عليه السلام فتقدم وفعل الخير. بعد ذلك جاءه الخير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فالأب هنا، وهنا من باب الفائدة أيها الإخوة، يظن بعض الناس أن هذا الرجل هو شعيب عليه السلام، وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس، وقد نبه على هذا كثير من المفسرين كالحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. فإن بين موسى عليه السلام وبين شعيب قرون طويلة، ويعني استدل لهذا هو والإمام الشنقيطي بعدة أدلة على كل حال على أن هذا ليس هو شعيب، وإنما رجل آخر، رجل صالح سكن مدين وقد ربى بناته هذه التربية الصالحة في قمة الحياء والأدب، فيعني حصل منه ما حصل. ثم بعد ذلك أيضا من الفوائد هنا: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالوا فيه استحباب أيضا، وهذه لم يذكرها الشيخ، أن الإنسان يدخل السرور على أخيه المسلم ولو بالكلمة الطيبة، أنت تتصدق ولو بكلمة طيبة، فإن لم تجد كما قال عليه الصلاة والسلام فبكلمة طيبة. فكون الإنسان يدخل السرور على أخيه المسلم بالبشارة أو بطمأنة قلبه، أن يذكر له آية وكلام المفسرين حديثا وكلام الشراح عند هذا الحديث، يذكر له أمثلة واقعية، لا شك أن هذه تدخل السرور. وكم من أناس أفادوا من بعض الكلمات والتوجيهات ما يغني عنه الكتب والأسفار الكثيرة. فقوله هنا قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، هذه فيها بشارة، فيها فأل حسن. هو الآن وين؟ أين مدين وأين مصر؟ لكن يقول: أنت الآن الحمد لله نجوت، قطعت هذه المسافات الطويلة، وقد أويت إلى مدين، وقد أويت إلى بيت هذا الرجل الصالح، نجوت من القوم الظالمين، فإن شاء الله ستكون لك منعة وسيكون لك حفظ وصيانة إلى آخر. فكم جاءت هذه الكلمات لها أثر ولها وقع في نفس موسى عليه السلام. على كل حال، هو ما ناله من الأجر ومن المعاوضة، حيث إنه يعني تزوج إحدى ابنتي هذا الرجل الصالح، هذا لا يخل ولا ينقص من أجره عليه السلام فيما فعله وفيما قدمه معهما، وهذا استنباط جيد من الشيخ رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى العرف، وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع. البضع يعني الزواج، يعني النكاح. نعم، كما قال صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك الآية. نعم، هذا صحيح، يعني يجوز الإجارة، وهذا يستفاد منها الإجارة. ويعني هذه مسألة ترى يعني مهمة جدا، أن بعض المفسرين عونوا باستنباط الأحكام الشرعية التي وافقها شرعنا، فشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا رد له، يعني أو أنه يخالفه أو يخصصه إلى غير ذلك. من أبرع من كتب في هذا المجال وهو استنباط الأحكام من القصص القرآني شيخ المالكية في زمانه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، راجع تفسيره الجامع لأحكام القرآن وراجع القصص في القرآن الكريم، تجد أنه له استنباطات دقيقة وعجيبة منه رحمه الله تعالى، وغيره أيضا من المفسرين كالشيخ السعدي رحمه الله هنا الآن، هذا استنباط دقيق أن الإنسان يعني تجوز الإجارة وهي من العقود الجائزة بشرط معلوم على منفعة معلومة، الشرط بينهما هو أن يستأجره، أن يعمل عنده 10 سنين حجج، يعني أن يستأجره 8 حجج يعني 8 سنين، إن أتم 10 فمن عنده، يعني إن زاد موسى عليه السلام 10 فمن عنده، وقد وفى عليه السلام وعمل عند صاحب مدين 10 سنين. طيب ما الأجرة؟ ما المنفعة؟ هي البضع، يعني هي النكاح، على أن ينكحه إحدى ابنتيه ممن يعني رآهما، ولعلها كما قال المفسرون هي التي جاءت وتكلمت معه، والله أعلم، ما أحد يجزم، لكن لعلها هي التي لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا يعني يذكر العلماء رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قد مرت بنا عند الطبري، يقول 3 تفرسوا وصدقت فراستهم، 3 يقول ابن مسعود رضي الله عنه تفرسوا، يعني تخيلوا أن هذا إن شاء الله يكون صحيح وبالفعل وفقوا في هذا. قالوا أولا عزيز مصر عندما قال لامرأته لما اشترى موسى عليه السلام، لما يعني بيع وشري من أصحاب السيارة عندما أخرجوه من البئر، قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصدق والله الحمد، نعم هذا يعني فراسته صدقت في يوسف عليه السلام. ثانيا قالوا في قصة إحدى هاتين الفتاتين التي قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، ولله درها عندما ذكرت، وهذه صراحة يدلك عن هذه المرأة عاقلة وعندها فهم وإدراك، وهذا سيتكلم عن الشيخ، أن أهم صفتين في الأجير هما القوة والأمانة، لأنه إذا كان الإنسان قويا غير أمين صار يعني يسرق ويختلس وإلى آخره، وإذا كان أمينا ولكنه ليس بقوي ما استطاع أن يعمل ولا أن ينجز الأعمال ولا إلى غير ذلك، فلا بد من اجتماع الصفتين القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب الثالث، نحن قلنا الآن يوسف عليه السلام وهنا في قصة إحدى الفتاتين، الثالث قالوا أبو بكر رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنه على الخلافة، أبو بكر رضي الله عنه لم يجعل الخلافة شورى، ما جعلها شورى في الصحابة، وإنما أوصى أن يكون الخليفة بعده عمر الفاروق رضي الله عنه، وصدقت فراسته رضي الله عنه، فقد قام بأعباء الخلافة خير القيام رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه تركها، عمر لما حضرته الوفاة لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، قال رضي الله عنه إن تركتها في الصحابة في من بعدي فقد تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في مؤشرات على أن المرشح هو أبو بكر رضي الله عنه، قال وإن أعهد فقد عهد أبو بكر رضي الله عنه، فاختار ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها في 10 الباقين المبشرين في الجنة، المبشرين بالجنة، وجعل معهم ابنه عبد الله على أنه لا يلي في الإمارة شيئا إلى آخره. فهؤلاء 3 تفرسوا وصدقت فراستهم رضي الله عنه. وهنا أيضا فائدة ذكرها ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في قصة موسى عليه السلام لما قدم مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، والآيات قبلها قال إن موسى عليه السلام تعب وأصابه النصب والجهد الشديد حتى إنه لصق بطنه بظهره من شدة الجوع، وكان طعامه البقل يعني البقولات الخضراء يعني كما نسميها الأوراق الخضراء البقولات كان يأكلها، حتى من الجوع لصق بطنه بظهره. قال ابن عطية رحمه الله وقد روى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولم يكن أحد أكرم على الله على وجه الأرض من موسى عليه السلام في ذلك الزمن، ما في أحد أفضل على وجه الأرض في ذلك الزمن من موسى عليه السلام، ومع ذلك أصابه ما أصابه ودعا ربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا أثر ابن عباس. قال ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز وهذا يدلك على حقارة الدنيا وهوانها على الله سبحانه وتعالى، وأنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذا موسى عليه السلام أصابه الجهد ولصق بطنه بظهره من الجوع، ولم يكن أحد أكرم على الله منه، ومع ذلك أصابه ما أصاب. فهذا يدلك على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف بعد هذا يتهالك عليها متهالك فيضيع أوامر الله ويتجاوز حدود الله ويتقحم ما يغضب الله تبارك وتعالى؟ كيف يرضى هذا مسلم؟ الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته، أن يخطب الرجل لابنته يعني أن يأتي الرجل ويعرض ابنته على شاب أو على رجل صالح. نعم لا حرج في ذلك. نعم قال أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها، ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا كما فعل صاحب مدين مع موسى. نعم وهذا قد فعله الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه لما مات زوج حفصة رضي الله عنها عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عليه الصلاة والسلام. عرضها على أبي بكر، لا أولا عرضها على أبي بكر، نعم أولا عرضها على أبي بكر فلم يرد أبو بكر شيئا، فكأنه وقع في شيء في نفس عمر رضي الله عنه، يعني ما تكلم ولا قال شيئا. ثم عرضها على عثمان رضي الله عنه، عثمان أبدأ أنه ليس له رغبة فيها. بعد زمن خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم عمر أو نما إلى علمه أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له رغبة في حفصة، ولذلك ما قبل أبو بكر رضي الله عنه هذا العرض. فكون الرجل أيها الإخوة يعرض ابنته أو أخته على شاب صالح أو رجل في خير لا حرج في ذلك، قد فعله هذا صاحب مدين، وقد فعل في زمن الصحابة بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حرج في ذلك. لكن عندما نقول لا حرج ليس معنى هذا الامتهان والابتذال، والواحد يقدر يعرض بنته في كل مكان وعند الناس وعند الصغير والكبير والشريف والوضيع، لا هذا ليس بصحيح. هذا الآن هذا فيه تقليل لشأن المرأة، وإنما يعني الإنسان أولا يتفحص في وجوه الرجال ويعرف المناسب، هذا من جهة. الأمر الثاني أيضا في عملية الأسلوب والطرح، ما هو يعني كذا بصورة مبتذلة يعني أمامه، ثم أيضا لا يطرح الأمر أمام الملأ أمام الناس، مثلا في مجلس يا قوم أنا عندي بنت وقد تأخرت مثلا في الزواج، الذي له رغبة الله يحد، هذا ما يصلح ولا يليق ولا يناسب لا في مقامك ولا مقام ابنتك. لكن على انفراد جلسة جانبية مثلا فلان كذا، إن كان لك رغبة، أنا عندي بنت، عندي أخت، يعني إلى غيرها، فهذا لا حرج فيه، ولكن كما قلت بأدب، باحترام، بحفظ حقوق المرأة، وقبل ذلك أن تحفظ حقك أمام الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها قوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذان الوصفان. نعم، هذان اللذان تكلمت عنهما، القوة والأمانة، لا بد من اجتماعهما في أي عمل، يعني ما هو بلازم أجير مثل كذا، لا، في أي عمل، أي عمل صغر أم كبر، خاص أو متعدي، لا بد فيه من الشرطين. فسبحان من ألهم هذه الفتاة ذكر هذين الشرطين، القوة والأمانة. نسمع الآن كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم. قال: هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها، فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال. شوف، يعني الشيخ رحمه الله عمم في الصناعات، في الأعمال، في الخدمات، في كل شيء. نعم. إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال، على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال. نعم، هذا الشرط الأول، أن يكون قويا في ذلك العمل، يؤدي العمل، يكون قويا، سواء قوة البدن في حمل، في وضع، أو قوة العقل، التفكير، عملية الحساب، عملية الترتيب، يعني هذه أمور كل شيء له ما يناسب، المهم أن يكون قويا. الشرط الثاني: وأن يكون مؤتمنا عليه. ممتاز، أن يكون أمينا، لأن قوة بلا أمانة يعني خيانة، وأمانة بلا قوة يعني ضعف وخور، لا بد من الأمرين، القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. قال: تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. وصدق رحمه الله، يقول أي خلل الآن في أي عمل، سواء خاص، عام، صغير، كبير، تجد يا أن هذين الشرطين فقد في العامل هذا الذي أتيت به عندك، حتى لو عمل خاص يعني، أو أخل بأحدهما. مثلا نفرض عندك سائق أو إنسان أجير في بيتك، يعني ما يشتغل شغل صحيح، إذن هو ضعيف ليس بقوي، أو أنه خائن يسرق، يأخذ المال، يشتري ويأخذ بعض البضاعة عنده. سبحان الله، يعني صدق الشيخ، ما في إخلال بالعمل إلا لفقد هذين الشرطين أو فقد أحدهما. إذا فقد أحدهما أو الاثنين فسد العمل وحصل فيه الخلل. وصدق الله، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا أيها الإخوة، يعني بعض الناس يقول إن القرآن لا، يعني في العلوم التي فيه قاصرة على الشريعة وعلى الأحكام، لا، ليس بصحيح. أهل العلم لهم استنباطات ولهم فوائد ووقفات، يعني هذان الشرطان من أهم شروط العمل في علم الإدارة. الآن علم الإدارة الحديث الآن، لما تنظر في الكتب كلها تدور على هذين الشرطين، القوة والدورات والشهادات وما أدري إلى آخره، الأمانة وكيف نراقب العمال وهيئة الفساد ومتابعة وإلى آخر. فسبحان الله، لابد من الأمرين، هذا موجود في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وسبق الحين قرأنا في كلام للشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، يقول يعني يجب من القواعد التي تفهمها، التي يجب أن تفهمها، لا يصح أن نقول في القرآن تفاصيل كل شيء، لا، القرآن يعطيك قواعد عامة، يعطيك مسائل عريضة، فوائد وأصول محكمة تنطلق منها بعد ذلك إلى أعمال أخرى، يعني وهذا الكلام فيه طويل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق. يلا عاد اسمع هذا الكلام الجميل: وما أريد أن أشق عليك. هذا كلام صاحب مدين، يقوله لموسى عليه السلام. شوف الشيخ السعدي ما قال شعيب مرة في كل الصفحة دي، ما يقول لا قال صاحب مدين، قال صاحب مدين، لأنه يعرف أنه ليس شعيبا. شعيب هذا عليه السلام نبي شخص، وهذا شخص آخر، ولك دائما تشوف صاحب مدين. المهم أنه يعني وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. شوف يعني تجد رجلا صالحا في التعامل معك، وأنه لا يشق على موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام رعى الغنم، رعى عنده الغنم، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، قد رعيتها على قراريط لأهل مكة. فعليه الصلاة والسلام هو كغير من الأنبياء رعوا الغنم. وقد ذكر العلماء أن السبب في هذا معرفة سياسة الأمور، وأيضا الرقة واللين، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرقة واللين في أهل الغنم، والغلظة والجفة في أهل الإبل. فعليه الصلاة والسلام رعى الغنم إلى آخر ما ذكروا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم، ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نعم، هذا مجال مفتوح أنك تحسن العمل مع العمال، مع الأجراء الذين عندك. مثلا تعطيه من راتب الشيء مقدم، لو قال عطني 500 ريال، 1000 مقدم، ما لا حرج، خلاص هو جالس عندك، ممكن أنه محتاج، أولاده في بلده يحتاجون، أعطه. إن مثلا رأيت أن العمل يثقل عليه ساعده أنت بنفسك، تحمل عنه بعض العمل كما صنع هنا. قال: ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل، يعني هو اتفقوا على 8 سنين، إن أردت تتم 10 فالأمر إليك. موسى عليه السلام قضى أفضل الأجلين وأحسن العملين، فوفى عليه السلام بعشر سنين، وصاحب مدين ما كلف، قال تريد 8 سنين، فهذا هو المطلوب، إن زدت فالحمد لله. فهكذا يا أخي، أنت ابحث عن أي مجال أنت يعني تحسن فيه إلى العامل إلى الأجير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال يعني أن يقول الشخص للعامل عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي حتى في الكلام، بل أمر عليه الصلاة والسلام: إذا أتاك عاملك أو خادمك بطعامك أن تعطيه منه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ولي حاره وقاره، يعني هو اللي طبخ، هو اللي يشتغل، هو اللي تعب، مو منطقي أن تأكل كل شيء قدامه، أعطه شوي، أعطيه قليلا، قل يا فلان تفضل، يعني أنت ما اجتهدت وبذلت، تفضل كل ولو قليلا، كل واحد يأخذ كل شيء، هذا ليس بصحيح. المهم أنت تحسن بما تستطيع من وجوه الإحسان إليهم. عاد الشيخ رحمه الله عمم، قال أيضا تحسن إلى زوجتك، إلى أولادك، إلى من تعاملهم، رحمه الله. نعم. قال: وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات، بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك. لا إله إلا الله، ما أجمل هذه الفائدة. يعني أنت الآن لما تستأجر عاملا، كونك تمدح نفسك عنده، يقول الشيخ لا حرج، يعني كونك تمدح نفسك عنده هذا يعطيه طمأنينة وثقة أن هذا الرجل الذي أنا سأعمل عنده رجل صالح، رجل طيب. ولذلك هنا قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ليس هذا من باب التفاخر أو من باب الرياء، لا، أنت يعني تريد طمأنة هذا العامل، هذا الشخص الذي سيعمل عندك، تقول: أبشر يا فلان، الراتب ستأخذه في نهاية كل شهر، أبشر والله بحسن الخلق، ما عندنا كلام كثير من الكلام الكثير الذي لا فائد، يعني إلى غير ذلك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لكن يقول الشيخ: المهم أن تصدق في ذلك، تقدر تمدح نفسك أمام هذا العامل أو من اتفقت معه ثم تخالف ما قلت له، هذه عذبة، هذه خيانة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صفات المنافق وإذا اؤتمن خان، يؤتمن على شيء ويخون. كيف أنك الآن تعطيني صفات طيبة ثم تخالف بعد ذلك؟ فهذا استنباط الحقيقة من الاستنباطات الجميلة يعني. وأظن يعني أن معظم الحاضرين وأنا أحدكم ما لم ينتبه إلى هذا يعني، كون أنك تمدح نفسك عند الأجير والعامل بغية طمأنينته والثقة في نفسه والهدوء، بس بشرط أنك تلتزم، أنك تلتزم ما ذكرته عن نفسك. هذه الحقيقة فائدة جميلة جدا، ولو ما جاءنا في هذا المجلس إلا هذه الفائدة رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد، لقوله: والله على ما نقول وكيل. وتقدم أن الإشهاد به تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات، والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة، وكذلك الحقوق. نعم، الأصل أيها الإخوة هو الإشهاد، أنك تستأجر مثلا بيتا أو تستأجر سيارة أو أي شيء أو أي عمل لابد فيه من الإشهاد، تحفظ به الحقوق كما قال الشيخ وتقل المنازعات. لكن إذا كان في مواضع، في أحوال يعني مع شخص مثلا له مقامه وله مكانته، يعني من العيب أن يقال والله نعمل شهادة بيني وبينك. هذا الرجل مثلا من أهل العلم، من أهل الفضل، أو إنسان له وجاهة، له مكانته، فيقال شهادة وما شهادة يعني غير مناسبة. لكن لو طلبت شهادة نعم لا حرج في ذلك، لكن نحن نقول يعني في بعض المقامات مثل هذا المقام، صاحب مدين مقامه شريف وكريم ووثق في موسى عليه السلام الذي بادر، وهو إلى الآن ما أوحي إليه، لم يكن نبيا، لم يكن رسولا عليه السلام، ولكنهم وثقوا فيه، والرجل بذل جهده وأحسن، وموسى عليه السلام أيضا سمع من الرجل هذا الكلام الطيب: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ما قال موسى عليه السلام يلا لابد من الشهادة، أنا أشتغل 8 سنين أو 10 سنين احتمال ما أتزوج هذه البنت. لا، الحمد لله هو وثق وهم وثقوا فيه، وقال كلمته: والله على ما نقول وكيل، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا. إذا الإنسان يعني يقال له مثل هذا ثم يخون، فنسأل الله السلامة والعافية. يعني ما تلتزم إلا بشهادة المخلوقين. طيب الله جل وعلا وكفى بالله شهيد، الله شاهد ومطلع، ألا يكفيك شهادة الله جل وعلا علينا، اطلاعه على ما دار بيننا من الحديث، ما اتفقنا عليه؟ نعم، في بعض الناس ما يلتزم بهذا كله، ولذلك لا بد من الشهادة بين المخلوقين، لا بد من الشهادة بين المخلوقين. على كل حال كما قال الشيخ رحمه الله، الأصل هو الإشهاد، ولكن في بعض الأحوال، في بعض الأمور لا حرج في ذلك، كما قال هنا: والله على ما نقول وكيل. نتوقف عند هذا الحد، لأنه سيأتي كلام إن شاء الله غدا حول آيات موسى التي أعطاها الله إياه وهذه المعجزات، نتكلم عنها إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت بإذن الله. الذي عنده أيها الإخوة السؤال يرسله مكتوبا، لأن يعني السؤال ونحن نمشي يعني في مضايقة لمن يقرأ القرآن أو من يستعدون بالسفرة ونحو ذلك. هذا الأخ يسأل يقول: هل تزوج موسى عليه السلام قبل 10 سنوات؟ لا، الذي يظهر أنه أتم، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله، أن موسى عليه السلام أتم 10 وسار بأهله. فلما قضى موسى الأجل، شوف الآية صريحة، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فهذا دليل على أنه أكمل 10 وأكمل الأجل، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. هنا أيضا فائدة يذكرها المفسرون، وهي يعني مذكورة حتى في كتب الفقه وكتب السنة، أن الزوجة تبع لزوجها، أن الزوجة تبع لزوجها ما لم تشترط في العقد أنها تبقى مثلا في بلدها أو قريبا من أهلها أو نحو ذلك. وإلا هذه الفتاة يعني غر كما يقول، يعني وإن جاءت طلعت تركت مدين هذه بما فيها ومدين في الشام، وذهبت مع موسى عليه السلام إلى مصر وهي تعرف لا في وسائل اتصال ولا في تواصل ولا شيء، ولكن هذا هو شرعهم وهو شرعنا أيضا أن المرأة تبع لزوجها. ولذلك قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. وفيه أيضا كما يقول العلماء أنه يطلق على الزوجة أهل وإن لم يكن له منها أبناء، إن لم يكن هناك أسرة كبيرة، فأنت تقول والله ذهبت لأهلي جئت مع أهلي وأنت لا توك متزوج ما عندك لا أسرة ولا ذرية ولا شيء، لا حرج في هذا، يعني لا ما هي مسألة حرج وما حرج، لكن يصح أن يقال مثل هذا كما جاء هنا في الآية الكريمة وفي غيرها، يعني أن يطلق الأهل على الزوجة وإن لم يكن هناك ذرية وجماعة إلى آخره. هذا الأخ يسأل يقول هل له أبناء؟ الله أعلم، يعني الذي في قصص القرآن وفي الكلام عنه ما ذكر أن موسى له أبناء، لكن الله أعلم قد يمكن أن يكون أو لا يكون، هذا في علم الله تبارك وتعالى. هذا الأخ يسأل وأظن جاء بعد كلامي عن صاحب مدين، هذا يقول من هو صاحب مدين؟ أهو نبي الله شعيب؟ لا، هو ليس نبي الله شعيب، هو رجل آخر. وقد قلت أن هذا الكلام ذكره المفسرون وفي مقدمتهم الحافظ بن كثير أن هذا ليس هو صاحب، أن صاحب مدين ليس هو شعيب، ليس هو شعيب، ويعني انتصروا له بعدد من الأدلة. طيب، نسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس بعد حمده والثناء عليه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر عباداتهم. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على طاعتك اجمعنا بهم في الآخرة في الفردوس الأعلى من جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك في أمورنا كلها عن الذل لخلقك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين مع إمامنا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.